السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله جميعا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منديل عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بس اسأل حضرتك، لو عملنا حساب تجاري في إحدى البنوك المصرية، هل ده عليه أي حرج؟ ليس عليك حرج، وإذا عملت حساب آخر وجاءتك جاءتك أموال ربا وخرجتها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة، فليس عليك حرج كذلك بإذن الله. هو إن شاء الله بدون أي فوائد تماما، يعني حساب الجاري كان ندفع عليه رسوم كمان. أنا أجبتك بالوجهين، بارك الله فيك. بارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت كان عندي سؤال، هل يجب على المصطفى أن يقف على أختي؟ هي ضائعة يعني، أو لها مصدر دخل؟ وش بس يعني هي لها دخل أو ليس لها دخل؟ نعم، هي يعني ليس لها دخل، عندها مال أو ليس عندها مال؟ لا لا لا، ليس لها يعني ليس متزوجة وليس لها دخل. ولا هل يعني نتركها تضيع؟ لا لا، أنا يعني ينفق الحكم شرعا، يعني ينفق عليها بالمعروف، ينفق إذا ليس لها دخل وليس لها مال ينفق عليها. تمام. بارك الله فيك يا عبد الرحمن كرد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. الله يحييك يا شيخنا. بالله يا شيخنا، أنا الحين أنا بسافر بره، تمام، وفتح رقم حساب في البنك. أيوة. حول عليه زوجتي، وبرضه بيتوفر منه، فالباقي بيتم في رقم الحساب زي ما هو. في نسبة ربا ولا ما فيش؟ بيقولوا في نسبة 3%. فأنا ما بحاجتها، بس أنا عشان خاطر شايل بس فلوسي فيه. يعني في فوائد بتجي لك أو ليست هناك فوائد؟ اختصار. أنا لسه يعني عامله جديد، فهم قالوا لي على موضوع التأمين، فأنا رفضت التأمين والحاجات دي كلها. قلت لهم أنا عايز أفتح رقم حساب أحول بيه زوجتي وأنا مسافر، والباقي بيتم في الرقم زي ما هو. على كل، اذا كانت ستلحقك فوائد ربويه تخلص منها. انا ما يعني مش عايز تقول مره الفوائد اللي هي فيه وكيف اتخلص فيها. اي فقراء بعيدين عنك؟ ايه، اي فقراء بعيدين عنك؟ اي فقراء بعيدين عني؟ ايوه. انا ما بحاجتها، بس الله يبارك لك يا شيخنا. نعم، جزاك الله خير. هيات. يقول: ما الاثنى عشر ركعة التي أصليها حتى يبنى لي بيت في الجنة؟ ركعتان قبل الفجر، أربع قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت من فضلك يعني. الواحد لو هو مثلا شريك هو وإخواته بنوا حياتهم مع بعض، واحد خلف بنات والتاني خلف جاب صغير، قال انا من حقي مثلا ان انا اكتب اللي انا تعبت فيه في حياتي باسم مراتي وعيالي او باسم عيالي؟ والله لا انصحك بذلك. انت اعدل ام الله؟ الله. خلاص، الله جعل البنات الثلثين، وجعل للزوجة الثمن، وجعل الباقي للعصبات الذكور. جعل باقي للعصبات عموما. هناك نص صريح في القرآن مولانا بيقول كده، ربنا قال كده: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقال تعالى أيضا في الأزواج: ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بنت كيف؟ تفضل. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. ارفع الصوت يا وقت شوي. ومشكلة كبيرة جدا مع زوجي، بقالي فترة طويلة، بقالي أكثر من 6 شهور، أنا متجوزة قبل ما أدخل الكلية، وفي آخر سنة ليا في الكلية، ونسيت على أساس إني رايحة أستحم، وبعدها بفترة وقفت عملية الطب، وقالت إن أنا عملت أحداث وحدات، وبقالي 6 شهور على الحال ده الحمد لله، وكانت بسبب الأحداث أنا مشغلتي كلها في الكلية، ومفيش فايدة مثلا أدخل مهما أنا أتكلم معاه، نفسي حابة أدخل من أي فايدة، إني متعبة بدور. خلاص، يعني إيه المطلوب منك؟ سؤال، أنت بتبثي تبثي شكوى أو تسألي سؤالا؟ هل دلوقتي أنا ارفع الصوت يا أختي. حضرتك دلوقتي زي الحال، أنا دلوقتي يعني كان المفروض إن أنا أطلع عن أختي، أنا أتصرف إزاي وهو بقالي سنة كاملة؟ ولا تصرف، أنت انشغلي ببيتك وأصلحي بيتك، وصلي الأقارب قدر استطاعتك، وجدت في الصلة مفسدة ابتعدي. السلام عليكم. حفظك الله يا أبا الأركم. ما حكم الطلاق المعلق إذا وقع ما علق عليه؟ أختار قول أهل العلم القائلين بأنه يكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق. نعم، هناك أحاديث صحيحة في قتال الخوارج يا رضا حواس. السلام عليكم. خاصة إذا قاتلوا المسلمين أو قتلوا المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أريد أن أكون على علم، فأريد حضرتك أن تعطيني نصيحة وأسأل الله لي. احفظي القرآن واتجهي إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاقرأي منها ما استطعت، وهذا بداية. أسأل الله أن يزيدنا وإياك علما نافعا، وأن يوفقنا وإياك. بارك الله فيك يا منعم بن حمزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، الله يسلمك. لو سمحت والله أنا بسأل عن حضرتك، الأفضل لو أنت هتحط مال في البنك إن يكون من غير عوائد خالص، وإن حضرتك بتفضل إن العوائد اللي تطلع تخرج وتطلعها للفقراء؟ تختلف من شخص إلى شخص آخر. يعني حضرتك بتفضل إيه؟ الشيخ مصطفى بيفضل إيه؟ أنا ما بفضلش حاجة، ما بحطش فلوس في البنك الحمد لله. لو حضرتك مضطر يختلف من شخص إلى آخر. يعني مثلا لو شيخ مثلا، لو أنت شيخ ومنظور إليك ما لا تأخذها، لكن لو لست بشيخ يعني والناس لا، خذها وأعطيها للفقراء الذين لا تربطك بهم صلة أو في مصلحة عامة المسلمين. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص مصطفى العدوي. يا مصطفى. نعم بارك الله فيك يا شيخ وفيك، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. شيخنا كان في أخ فاتح وشغال حلاق، وبفضل الله يعني هو ما بيخلقش اللحية ولا بيخلق الناس قضع. حاليا الأخ دوت في ظروف وعايز يأجر المحل لحلاق آخر، بس الحلاق الأخ ده لا يتواضع يعني. يبحث عن حلاق صالح يأجر له وخلاص ويترك المسألة. هو عارف مبدئيا، أنت الآن قيدتني في الإجابة بقولك أنه عارف أن الحلاق يمارس نفس الشيء المحرم، فيكون تعاون على الإثم والعدوان، لكن لو أجر لأي مهنة تانية أفضل وخلاص. هي ايه مختصر العقيدة التحوية، مش واحد يكتب كتاب كلمة و... السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ انا عاوز الدكتوراه جاي ان شاء الله. الله يسهل لك امرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس مبارك عليك كمان، لاني انا مخارج البلد، بدي اعطيك المساله وانت بتابع على الجواب على الاونلاين على الحين. يا شيخ عمي كان عايش، ولكن كان عنده سلاح برخصه، وبسبب بعض انه ما توفى اولاده كانوا صغار ما حسوا ياخذوا الرخصه لعنده. قام الجد اخذ الرخصه والسلاح، ولكن الجد لما مات باع، عفوا قبل ما يموت باع السلاح وباع الرخصة، والجد نسي يكتب انه السلاح والرخصة ثمن السلاح والرخصة في الوصية لم يبيعه، وما ذكر في الوصية موضوع السلاح والرخصة. عالتركي هلا حق السلاح والرخصة بنسحبه من الوصية ولا التركة، ولا التركة راح تتوزع بس على الورثة، على الورثة يعني، والسلاح والرخصة يعني ما ترجع للولد يعني مات. السلاح والرخصة لصاحبها الأول تقسم على ورثة صاحبها الأول إن صدقت في توصيفك، بمن فيهم أبوه، فأبوه له نصف ثمن السلاح والرخصة، وسائر ثمنها يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين بعد استخراج نصيب الزوجة أو الأم إن وجدت. بارك الله فيك. الورد شيء عن نسخ المسلمين لقردة وخنازير لا تحددها بالمسلمين الله يكرمك، والحديث فيه كلام شوية جزئية النسخ لقردة. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله. بالنسبة كنت بقول لحضرتك، انا اتصلت حضرتك بالنسبة للشغل في البرمجيات. نعم نال السرقة يعني ولا ايه؟ كشركة يعني، بس انا كنت عايز اخد تراث الشيخ الألباني المحدد، بس مش عارف يعني انا استاذن مين يعني تراث الشيخ الألباني، انا عايز ان انا احطه على سكيهات، فانا مش والله انا ما اعرف يا اخي الكريم. هل انا لو حطيت واشتغلت في حاجة زي كده بدون علم؟ لا يسأل ورثته، وله ورثة، اولاده موجودون في السعودية وموجودون في الأردن، وله اولاد وبنات. يسأل، ما اعرف والله النظام، هذا السؤال لا يعنيني لاني لا اعرف. هل مفروض الباقيات الصالحات بعد صلاة الرواتب والنوافل؟ يعني كيف الباقيات الصالحات بعد صلاة، تقصد التسبيح والتحميل والتهليل والتكبير؟ إذا كنت تقصدها فهي بعد، المعلوم أنها بعد الفرائض، لكن ما نستطيع أن نمنعها بعد النافلة أيضا. السلام عليكم. نعم تفضل. في اخ بيدرس في ماليزيا ودراسه دلوقتي عن بعد، هو الامتحانات بتبقى يعني من عندنا مش بس حدود، والزباله دي الفرق بينها وبيننا بتتعدى سوي، وقت الامتحانات بتاعته بتبقى وقت الفجر من قبل دخول الوقت لحد بعد الشروق، ما ينفعش يقف قدام الفجر. ما استطيع اقول لك اترك صلاه الفجر من اجل ذلك ابدا. اترك لا. لا, لا, لا لا لا لا ولو لا لا لا استطيع ان اقول لك اترك صلاة الفجر ابدا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يرضي عليك وعمرك وينفع بيك. وبيك يا رب. كنت بسأل مريض الفصام الشخصية هل طلاقه يقع ولا لا يقع؟ سنستعين بالله ثم بالأطباء في هذه الحالة إذا قالوا والأطباء يعطوننا التقرير. بعضهم بيقول إن هو بيبقى أحيانا واعي وأحيانا مش واعي والبعض بيقول إن هو لا ما ينفعش الكلام. خذ رأي جمهورهم فإذا اتفقت كلمة جمهورهم على أنه أحيانا واعي وأحيانا غير واعي نسأل هل أنت كنت في وعيك ساعة تلفظك بالطلاق أم لا؟ لا ما هو مش مستجيب أصلا إن هو يأخذ علاج أو مش معترف بمرضه يعني هو أساسا مش متعاون يعني. خلاص نسأل اسأل يعني دلوقتي هو ألقى عليها لا أنت طالب وهي مش عارفة الطلاق واقع ولا لا وهو المفروض يأخذ الدواء من غير هو نفسه ما يعرف هو مش متعاون. يا أخي اصبر علي بس اصبر علي يعني أنا سأسأله في وقت راحته. أنت طلقت زوجتك في وقت راحتك أو كنت تعبان؟ إذا قال في وقت راحتي كنت طلقتها وأنا إذن طلق واقع. بس إذا قال في وقت أنا ما نداري باللي حصل خلاص. في أخ له سؤال جمال أبو جواد يقول هل الدعاء عند سماع الديك جائز أم مقتصر أن يسأل الله من فضله؟ هنا يا جمال للعلماء قولان في قوله فاسألوا الله من فضله. إذا أنا قلت اللهم ارزقني هل أنا سألت الله من فضله أم لم أسأله؟ سألته من فضله. إذا قلت اللهم وفقني اللهم اشفني اللهم أصلح لي ذريتي اللهم ارزقني زوجة صالحة كل هذا سؤال له من فضله. فهل نقتصر هل نفهم كلمة فاسألوا الله من فضله أي أننا ندعو بما شئنا ندعو ربنا بما شئنا أن يرزقنا من واسع فضله أم نقول اللهم إني أسألك من فضله؟ كل جائز كل جائز فيما أختاره من أقوال علماء لأن قوله فاسألوا الله من فضله تحتمل الاثنين. بارك الله فيك. وكذلك القول في مسألة قريبة يا عبد الرحمن وهي مسألة بين السجدتين الجلسة بين السجدتين يروى بغض النظر عن ضعف خفيف في السند أن النبي عليه الصلاة والسلام أمثل ما يقال رب اغفر لي رب اغفر لي. هل معنى رب اغفر لي رب اغفر لي اثنتين فقط أو رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي احتملت الوجهين كذلك والله أعلم مع غض الطرف عن ثبوت السند ففيه كلام يسير. تقول بنتها أخذت 11 بنت أخذت مبلغ من واحدة قريبتها عين سرقت يعني تريد تسدد المبلغ ما يفضح بنتك ضع المال في ظرف وألقيه في غرفة المرأة التي هي قريبتك كتب رسالة أي رسالة هذه مظلمة لكم عند أحد خلاص ولا تسمون أحد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شكرا. الحمد لله لا أتمنى على حضرتك وبرك في عمرك وياكم الله يبارك فيك. أنا كنت قبل كده سألت حضرتك على كلمات مثال زوجتي وحضرتك كل المعلومات على الطلاق. ها؟ أنا قلت لحضرتك قبل كده كلمات مثال زوجتي بس حضرتك قلت لي ليس طلاقا. طيب إيه المشكلة أنت موسوس؟ لا أنا كنت بس نسيت أقول لحضرتك لو في نية مثلا الكلام ده يعني أنا أسألك سؤالا أنت موسوس؟ ما انا مش عارف دي وسوسه يعني ما سالتني وانا اجبتك بما فيه كفايه فمعذره اترك المكان لغيرك قلت لك الطلاق غير واقع. هل تجب اقامه الصلاه على المراه؟ لا تجب بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا الحمد لله. والله انا حاسس صوتك هنا وعليك الاهتمام اللي انا دايما اشوفه. الله يجعلنا واياك في الليين يا رب والسامعين والسامعات. وانا احبك جدا جدا في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. انا اعيش في دوله اوروبيه. ايه. صلاه الفجر الساعه 7 و5 دقائق بالضبط. الاذان. صلاه الفجر الساعة 7:05. الساعة 7. طيب. ولكن أنا أحيانا أخرج إلى العمل الساعة 7:45. لا قبل الفجر. قبل الفجر. جيد. السؤال. فما العمل؟ هل يصلي قبل الأذان؟ لا لا يصلح. ستركب سيارة ولا تروح رجل ولا إيه؟ المواصلات تصل متى؟ نعم. المواصلات السيارة تصل متى؟ متى تصل السيارة؟ قبل الشروق أم بعده؟ لا الشروق الساعة 8:30. طيب والسيارة تصل الساعة كم؟ يعني أنا أوصل الشروق الساعة 7:30. طيب أمامك فرصة، أمامك فرصة نصف ساعة. طيب إيه سؤال صلاة العشاء 4 ركعات وأحيانا نصلي ركعة يجوز؟ يجوز. شكرا جدا يا شيخ، الله يحفظكم الله ونحن نحبك. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. قلنا أجبنا على السؤال بما فيه كفاية. السؤال سمعت في مساحة ديكة، اسأل الله من فضله. لا يجوز للأخت الفقيرة أن تأخذ مصروفها من فوائد البنك لأخيها، لا يجوز ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال في مسألة القصر. أنا وزملائي في الشغل بنسافر من القاهرة لمدة 2 ساعة عشان نوصل الشغل أكثر من 120 كيلو، فإحنا بنقصر الظهر والعصر ركعتين. هل هذا جائز طول أيام الأسبوع اللي إحنا فيها في الشغل؟ يجوز. شفنا كنت كبير بأسر العجل. نعم. إيه الصلوات المفروض الإنسان يصليها غير الفروض على مدار اليوم؟ يعني صلاة الضحى، صلاة الشروق. مش مفروضة، هذه سنة مستحبة. معادها يعني وإمتى الضحى وإمتى الشروق؟ ما هي الشروق هي الضحى بعد الشروق المعلن في التقويم بربع ساعة أو 10 دقائق. بارك الله فيك. مع السلامة. يعني قال لزوجتي لوفاء، قلت لك يا أخي يا أختي منى أختار لا على حسب نياته، على حسب نياته. عفوا أنها تقول لو فعلت كذا تكون طالق في نفس الوقت فقط، يقصد يعني لو ما أكلتي تكون طالق، يقصد ما أكلت في هذا التوقيت فقط. هو طلاق معلق، وعلى أي حال إن خلف فكفارة يمين أيضا. السلام عليكم. ارفع الصوت يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لما كنت سلمت حضرتك قبل كده على المشكلة اللي كانت مثل الموضوع كانت تطور وكده فكرني؟ لا والله ما أني فاكر. إيه سؤالك؟ ما سؤالك؟ سؤالي إن هم كانوا قعدوا. هم مين؟ إيه؟ هم من هم؟ شركة يعني انا ما بينهم يعني عشان ده اخويا وده جوزي. فحضرتك دلوقتي لما كانوا عملوا قاعده وكده وجبنا مشايخ وكده عشان يحكموا بينهم بالظبط، فالمشايخ حكموا انه مثلا جوزي ياخد حقه، يعني يصرف مثلا الشركه اللي بينا وجوزي ياخد حقه فيه. تمام. وكل واحد قال انا يخصني كذا في الشركه دي فده باسمي. المهم النهايه يعني، ما السؤال؟ السؤال ان انا كان جوزي زوجي مش جوزي زوجي زوجي كان عامل صفحات، الصفحات دي هو كان ادمن فيها واخويا ده ما كانش موجود فيها. تمام. اللجنه المحكمه هي التي تنظر في الموضوع بكامله، بارك الله فيك، بما فيه الصفحات. لا يجوز للزوج منع زيارة زوجته من زيارة أهلها إلا إذا كانت هناك أسباب شرعية تستدعي ذلك، لأن قطع الرحم من الكبائر، ورب العزة يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فليس من حق الزوج أن يقطع رحم زوجته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل. خير. الحمد لله. أنا دلوقتي عايز أحط العبث في سيارة الحواسيب، مع أنها في هذا الزمن تستخدم في الأفلام. دعك من الوساوس، الحواسيب كل الناس تستعملها في الخير وفي الشر، الإثم على من يستعملها استعمالا خاطئا. يا أخي السيارات التي تصنع، الناس منهم من يستعملها في الخير وفي الشر، الطائرات منهم من يستعمل في السفر للمحرمات، ومنهم من يستعمل السفر للعمرة. لا توسوس، الله يغفر لك. بارك الله فيك يا أحمد بن علي. حكم رفع صوته على أبيه عندما أيقظه لصلاة الفجر، يقول: يا أبا صح، يا أبا أصحى، يا أبا كده. هذا العمل بالنيات، هل أنت ترفع صوتك لعلة أو لماذا يعني؟ لكن كن مؤدبا أفضل وهادئا أفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بارك الله في علمك وفيك، الله يحفظك. أنا عندي سؤالين للشيخ. أولهم بالنسبة للمسلم، ليس خيالا، مسبل ليس خيلاء. المسبل ليس خيلاء يعني لعلة أو ليست لعلة أيضا، يعني مسبل هو ليس الخيلاء، لكن تجاهلا للسنة أو في مثلا مرض برص ويغطيه. يعني مسبل يعني جلد هي مش هي أكثر الكعب شيء بسيط. أيوة يعني ما في أحيانا كان بعض الصحابة كابن مسعود يسبل، لكن يعلل بقوله إني أحمش يعني رفيع الساقين، فكان يسبل، لذلك ليس كبرا. فعلى العموم إذا لم يكن كبرا خرجنا من دائرة الكبائر، لكن يبقى مسألة الاستخفاف بالسنة من عدمها. إذا لم يكن مستخفا بالسنة لم يكن إنما كان العلة فلا بأس، إن كان مستخفا بالسنة يأثم الاستخفاف بالسنة، لكن لا تكن كبيرة. أعني بالاستخفاف بسنة تساهل، يعني تساهل ليس السخرية أبدا. لا يجوز، من سألت هذا يفطر، لأن النبي عليه السلام قال عن ربه سبحانه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا رأي جماهير العلماء أنه يفطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك ونفع الله بعلمك. وياك. كنت بصلي الظهر في الركعة الثالثة، كبرت تكبيرة الانتقال وجلست على أساس أن هذه الركعة الرابعة، فهقول التحيات فتذكرت أن هذه الركعة الثالثة. الكلام ده خد وقت ثانية اثنين كده يعني. فقمت هنا أكبر تكبيرة ثاني وصلي سجدتين سهو ولا أعمل إيه؟ تكبيرة ثانية إزاي يعني؟ لا ستقوم. نعم، هذا افتكرت أن هذه الثالثة. يعني أنت تسأل عن اللحظة، السهو لحظة، ثم أنت نفسك تتذكر لو ذكرك أحد. نعم والله الأمر يعني مدام قطعت أنه لم يحدث سهو، قطعت أنه لم يحدث سهو، فممكن لا تسجد للسهو. قولان قائمان للعلماء. لا أنا صحيح فعلا، أنا سهيت يسجد للسهو، خلاص سهيت يسجد للسهو. نعم. كيفية إقامة المرأة للصلاة كالرجل؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخره. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم مصطفى. وعندها حق في الصلاة من أجل الكفر، وكان العقد هو خالي. أخوك موافق؟ أخوك كان موافق، كان حاضر العقد موافق على ال. أبوك كان رافض ولا موافق؟ أبي ما كانش يعرف يعني كان يجي كل الاتفاق مثلا. لكن أخوك باعتباره النائب عن والدك كان موافقا. لكن الذي قال لك قال للعريس زوجتك هو خالك بموافقة أخيك. موافقة أخي، لكن أبي عرف بعد ما تمينا حق الزواج إن خاله هو كان وكيل. وزال ولا إيه؟ رضي دي وكيل، يعني بس هو علم إن أنا حقت. ما في مشكلة في هذا الباب، لأن الحمد لله الأمر خفيف، ما في اعتراض، في شيطان بس يحب يوسوس يعني في موافقة ضمنية من أخيك لخالك إن يوكله في التزويج. أيوة نعم. وخلاص وكله وتزوجت وخلفت اثنين وحامل في الثالث الحمد لله. والأب موافق، الأب غائب. في هذا الباب أيضا في حديث استدل به في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة أرسل الجيش، قال على القوم زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقتل الثلاثة، لم يعد هناك أحد وكله الرسول، أمره الرسول، فماذا كان؟ اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد رضي الله عنه، فتح الله على يديه، النبي أقر ذلك مع أنه لم يرشح خالدا معهم، إنما قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وإن عينيه لتذرفان، ثم أخذها سيف من سيوف الله عن غير إمرة في بعض الروايات، ففتح الله على يديه. فيمشي في غياب الولي الأصلي نابع عنه نائب أخوك. نعم. الله يصبر ذوقك عليك. ماشي. يعني زعلان خلى أبوك الآن يقول له زوجتك ابنتي وانتهى الأمر وعيش حياتك. السلام عليكم. حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ضعيف ولا يصح، بارك الله فيك، وصلاة المسبل صحيحة. إذا دخل في الصلاة ورفع الإمام من الركوع هل تحسب ركعة؟ متى دخلت؟ هل بعد أن رفع الإمام أو هو راكع؟ إذا كان هو راكع محسوب ركعة، بعد الرفع لا تحسب. هل غسل الجنابة يجزي عن الوضوء؟ نعم، هذا رأي جماهير العلماء، وقال ابن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل. مصلحة حكومية تقدم لموظفيها أجهزة بالتخصيص بدون فوائد، ولكن هناك 5% رسوم إدارية، إذا صدقوا في قولهم أنها رسوم إدارية فلا بأس، انتفى الربا إذا كانت رسوم إدارية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه الشيخ، انا كنت بقول لحضرتك انا هنزل ان شاء الله الاسبوع الجاي. الله يتمم بخير. البنات بييجوا يزينوا الاوضه بلالين وحاجات زي كده، فلما سالت عرفت ان التكلفه الحاجات دي 500 جنيه، فجوز قال لي ده ممكن يبقى يعني حرام واسراف، فكنت عايز اعرف فعلا ما يجوز يعني ده عشان الولاده يعني ولا عشان العقيقه ولا عشان ايه يعني. لا عشان الولاده يعني كنوع من البهجه يعني في ال... وعلى حسب حالكم، اذا كان يعني زوجك دخله في الشهر مثلا 5,000 6,000 وهي مرة كل سنة فرحة، ويعني المرأة تحتاج يعني عقليتها تحتاج إلى شيء يفرحها فلا بأس، لكن إذا كان دخله في الشهر 700 جنيه أو 1000 جنيه وجيبه ب 500 جنيه منها ماشي، قول له هو حالته طيبة ولا حالته؟ لا طيبة الحمد لله. خلو فوتها بقى 5 كيلو لحمة ولا 3 كيلو لحمة وانت صلى على النبي كده. مريم ليه في العقيقة؟ ما ربنا يرزقك ان شاء الله. مشكلة ما يكون واحد لا يريد شيئا وأمسحه في الشرع، هذه هي المشكلة. لا يريد أن يكتب قائمة فيطلع يقول لك القائمة حرام، قائمة الأساس ليست بحرام يا أخي. واحد لا يريد يشتري زوجة غويشة مخللات ذهب المحلق حرام، يريد أن يتعلق بأي شيء حتى يمضي ما في نفسه. الأمور خفيفة يا أخي شيماء، بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. الله يحفظك. عليك الصلاة والسلام. سؤال الزبالة شيخ. صلى على النبي كده وما لا توسوس. صلى الله عليه وسلم. تفضل. بالنسبة إذا دخل الرجل على زوجته. زوجته مش زوجته؟ لا. على زوجته. برضه مش صدق ماشي. وبعد. وإذا ده مع رجل آخر. الوضع المستقل. الله يستر. إذا قام القتل فهل عليه إثم؟ إذا قتله ستكون قضية والقضاء ينظرها. احنا ننظر إلى الإثم عند الله، يعني الإثم الذنب. ما هو إذا كان افترض إن اللي عمل كده شاب أعزب ليس متزوج، فعقوبته الجلد وعقوبته هي القتل، بس القتل يقوم به من؟ يقوم به ولاة الأمر. له أن يلاعن الشرع، أن يلاعن الشرع، أن يلاعن. القتل إن كل واحد يقتل الثاني يقول لك أنا وجدته بيعمل كذا، ستكون فوضى. يلاعن وينفي الولد عن نفسه، والحمد لله أن ربنا يذهبها عنه. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ محمود العزب، يوفقنا الله إياك لكل خير. السلام عليكم. من ربط المسيح الدجال بالسلاسل، لا نستطيع أن نقطع بأنه المسيح الدجال، لأن النبي حتى لو سلم الخبر هذا يحدثكم عن الدجال نحو مما كنت أحدثكم، ليس فيه قطع أيضا، والمتن فيه بعض المشاكل شوي، وهم من قبل المشرق لا بل هم من قبل المغرب لا بل، فيه أيضا خلل من بعض الرواة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف؟ نعم. عندي سؤال حضرتك. تفضل اسأل. السؤال الأول دلوقتي، أنا لو على سفر تمام، وإن أنا خرجت من البيت، أول ما خرجت من جوه البيت الظهر أذن تمام. دلوقتي أنا كنت خلاص مع والدتي إن أنا قلت لها أسافر وأقصد في الطريق، يعني أجمع وقت في الطريق، رجلي ما تحركش من البلد، من البلد اللي أنت فيها اللي هو البيت يعني، إلا لما تصلي الظهر والعصر، أو تصلي الظهر مثلا وبعد كده تصلي العصر هناك. زوجتك تفتيك بذلك وتلزمك به ولا ايه؟ امي امك فقيها يعني ولا هي يعني ما اعرفش، هي يعني كان في خلاف بيني وبينها، قلت لها طب انا ممكن اروح هناك واجمع وخلاص على السفر، ممكن اجمع هناك تمام. ايوه ده السؤال الاول. لا يعني الان امك اختارت لك الافضل، قالت يا ابني صلي اولا وامشي في الطريق ربنا يحفظك، بدل ما نصلي في الطريق. هي كده قالت لي ربنا يوفقك في الطريق، صلي الاول. ماشي، اسمع كلام امك يا حبيبي. يا حبيب أمك، وإن صليت في الطريق جاز أيضا، يعني جاز يا دكتور، يعني جاز. أنا لست دكتور، أمك الآن تتحقق أن تقول لها دكتور. صح. يا الله يبارك لك فيها يا رب. هي لم تقصد التحريم، إنما أرادت أن تمشي. شدت عليها جامد، يعني شدت عليها خوفت إن أنا مشي. لا لا لا، ليس بحرام أن تصلي في الطريق أو في البيت، ولكن كل ما هنالك أنها أرادت لك أن تخرج متوضئا مصليا وتمشي على الطريق آمنا مطمئنا، جزاه الله خير. في سؤال تاني يا دكتور بعد حضرتك. ماشي، أنا قلت لك لست دكتور. ماشي معلش، تفضلنا وفرصنا. لا تفضل يا حبيبي، تفضل. دلوقتي لو زوجة مثلا خلعت زوجها تمام، وبعدين هو في قائمة منقولات اللي هو في العرش الأيمة دي، بعد الشر عنك يا حبيبي، مش كاتب أيمة يعني، مش كاتب أيمة. هي اللي هو جاب جزء من العرش ده والمجلس المنزل. طبعا في الخلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، وقال الله تعالى قبل قول الرسول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإن تصالح على شيء جاز التصالح، إن لم تصالح ترد إليه صداقه إذا كانت هي المختلعة ليس طلاقا للضرر. إن هناك فارق بين الطلاق للضرر وبين الخلع. بارك الله فيك. تمام. يعني يا دكتور الحاجات اللي انا جبتها اخدها والحاجات اللي جبتها تاخدها. اذا ما تفقناش يعني. صح. لا جناح عليهم في مفتدى به. لا جناح في ذلك. لا جناح. بس سيب حاجة يعني شوية. خليك زوج شوية. نعم يا دكتور. اقول يعني خليك كريم شوية. خليني كريم يعني ان انا يعني اعطيها كل حاجة. لا لا ما قلتش كده. لا هي اللي ترضاك. يعني الأمور قريبة يعني. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. طب يا دكتور هي أصلا هي من أن يشوف يعني مثلا لو منعش أولاد يعني إيه المشكلة يعني ما تشوفهمش يا أخي ما يكبروا تشوفهم إن شاء الله. يعني لو بتعمل زي مثلا محاضر محاضر بالزور لا لا الزور لا ما نظرش بالزور لك أن تنتصر بقدر مظلمتك. إذا كان العدو الذي أمامك صائلا يصول في الشر والبغي يلزمك أو يستحب لك أن توقفه، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. طب ماشي يا دكتور دلوقتي مثلا لو يا شيخ دلوقتي مثلا لو هو مثلا دلوقتي كله بيقول لك ده مدخلات المحاكم وكده وما تتفرجش وما وخلاص وما تتفرجش تاني، هل الكلام ده صح ولا لو في هي الآن مثلا قبل للصلح أو لا؟ هي غير قبل للصلح يعني رفضت الصلح. إذن كلامك ملوش معنى لأن هي قرار الصلح بيدها. قرار الصلح لا ما أقصدش بالصلح، لا أقصد بالصلح أنها ترجع لك خلاص يا كرهت، لكن هل هي قبل للتخارج بالمعروف أم لا؟ هو غير دلوقتي في قضية شغالة يعني الآن إذا واحد طيب تدخل تعالي يا بنتي أنت ماذا تريدين؟ بدأ من القضاء تريد أنا لا أريد هذا الرجل خلاص لا تريدينه، ماذا تريدين من بعد ذلك؟ قبل أن تتفاوض ولا رفض؟ رفض التفاوض تماما خلاص كل حاجة بالقانون والمحاكم وحاجات دي. خلاص انت حر بقى الله يعينك، لكن أيقن أن الله يدافع الذين آمنوا. تمام. هل تجوز صلاة الظهر بعد صلاة العصر؟ لماذا يا طارق؟ إذا أنت مثلا أتيت والناس يصلون العصر صلي معهم العصر وبعد ذلك صلي الظهر تكون حالة مستثناء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك تفضل. ربنا يبارك فيك. حضرتك لي سؤالين على السريع معلش. أول سؤال ايه؟ ما حكم البيع الذي يتخلله وظيف يفتعل فرق سعر مبرر فيه؟ مثلا انا بايع عندي سلعة اعرضها للبيع، فجاءني رجل وقال سأوجد لك مشتري ولكن سأدفع لك انت 10 جنيهات، وفي حقيقة الامر ان المشتري سيدفع 20 جنيها، الوسيط يأخذ الفرق 10 جنيهات. لا عفوا، الوسيط هذا دلال يدل البائع على المشتري ويأخذ عمولة الدلالة او له شأن اخر؟ لا ما انا اسالك سؤال، في فارق بينهم بين ان يكون مشتريا وفارق بين ان يكون وسيطا. وسيط اذا كان وسيط لازم يكون وسيط معلوم لدى البائع ولدى المشتري، يعرف هذا وذاك انه وسيط وياخذ ما يشاء بالاتفاق بينكما. يعني هو قال مثلا عندي منزل اريد بيعه، وفي زيد من الناس جاء قال انا أدل الناس على منزلك، تدل الناس على منزلي ولك 5% من الثمن، لا في مشكلة كده. لا هو حاليا هو عرض علي. ماذا قال لك؟ هو هيروج لي السرعة بس يقول لي أنا هدي لك مثلا مبلغ معين بلكش أكثر من كده أنا هدي. يعني قال لك أنت تريد تبيعها بمليون، أنا سأعطيك المليون، سأبيعها لك بمليون، الزيادة فرق مني بعتها بمليون ونصف، النصف ليه هكذا يقول لك؟ نعم أيوة. وأنت وافقت على ذلك؟ وافقت على ذلك. يبقى نظر في مع المشتري، لأن المشكلة مش معك الآن، أنت الأمر واضح بالنسبة لك. نعم. لكن هو يروح للمشتري يوهم المشتري أنه دلال وأن صاحب البيت يريد فيها 1.5 مليون، فيأتي هنا الغش. فلازم يعرف المشتري، يعرف أن هذا وسيط، لأن أنا ممكن كمشتري أثق فيه على أنه دلال. فلما أثق فيه على أنه دلال أتساهل، لأن الرجل يقول مش مستفيد وسيأخذ نسبته مني، لكن أفاجأ أنه غشني وأخذ 0.5 مليون زيادة. على من يقع الإثم؟ عليه هو. لكن أنت كرجل تستطيع تنكر المنكر، تقول للمشتري هذا دلال، بس مش عايزينك تفصل، لا تريدك أن تفصل، لا تلزم بالتفصيل، تقول له هذا هو ليس صاحب السلعة، هو يدلك. نعم يدلك بس كده. آخر سؤال. الحمد لله أنا يعني رجل على أزق يعني. أو هو يقول، أو هو يقول نفسه للمشتري، يقول له أنا أجيب لك أنا السلعة، أنا دلال لكن أخذ عمولة. نعم. نعم. السؤال الأخير، أنا رأيت هو كان الرسول في الحلم عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، مش في الرؤيا. نعم. رجل يركب دابة ورأيته من الجانب الأيمن، رجل يركب دابة. عفوا، أنت رأيت، اسمع، أنت رأيت وجه الرسول في المنام؟ خلاص، إذن لا نستطيع أن نثبت أنه رسول، لأن العلماء يقولون هناك ضوابط لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية، يعني الرسول أبيض، أنت رأيت شخصا أسود، ليس هو الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام يميل وسط، لكن يميل إلى الطول شيئا ما، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. إذا رأيت قزما أو عملاقا طويلا ليس هو الرسول. فالأول أن يكون موافقا لصفات رسول الله الخلقية. ثانيا أن يكون موافقا لصفات رسول الله الخلقية. الرسول على خلق عظيم، رأيت بذيئا في المنام ليس هو الرسول. ثالثا أن ألا يأمرك بشيء يخالف الشريعة، يعني افترض أنك رأيت رجل أبيض وفي الرؤيا خلق طيب، وقال أنا رسول الله، لكن قال لك لا تصلي، خلاص رفع عنك الحرج، لا تصلي، ليس هو الرسول. فهذه الضوابط تعمل، فأنت الآن ما رأيت الرسول. نعم. فهمت كلامي؟ نعم، حزنت عندما قرأت بصفات الرسول، حزنت أنه ليس الرسول، ولكن ما هي الحكمة أننا أرى رجل في قمة التواضع وفي قمة ماشي، ما احنا ما ننفي أن يكون قد يكون الرسول قد لا يكون، لكن إذا أرشدك إلى خير نقبل الخير. ماذا قال لك الذي رأيته من الجهاد؟ لا يقول لي شيئا. فهل أنت تبعته؟ ماذا؟ تبعته؟ تبعته في مشي ولا مشيت وراه ولا إيه اللي حصل يعني؟ لا والله شيخ، أنا ما شل من الجنب كده، كان قمة التواضع. طيب إذن الآن أنا أقول لك الرؤية تأويلا لعل الله ينفعك به، دام فيها ذكر الرسول عليه السلام. سنة الرسول مغبشة عليك الآن، اجتهد في تعلمها. خلاص. طيب اللحية، أنا أفكر أن أطلق اللحية. تفكر أن تطلقها؟ نعم. تفكر، ما زلت تفكر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قصوا الشارب وأوفوا اللحى، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قرأت في الوجهين كل لهم دلالته وكل له وجه. إذن سلام عليكم، وأنت شخص مجادل، لعلك حرمت رؤية النبي بسبب ذلك. طب السنة الرسول مغبش عليه يعني، وسيجادل أيضا، إلا قرأت في الوجهتين، حرام عليك يا مسلم. من لم تقرأ تسألنا لي بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. أنا طالب في جامعة القاهرة في كلية دار العلوم، ووالدي وأنا شغال يعني، وأبني كان من المال يعني. وانا شغال ووالدي مش راضي يزوجني لحد الان. انا كلمته في الموضوع وبعدت له عمي، خليت عمي يكلمني، هو مش راضي، وابويا مسافر واهلي عايشين بره برضو معاه، بس انا لوحدي عايشين يعني. معاك فلوس؟ انا معايا فلوس كمصاريف، كان انا اصرف على بيت واصرف. خلاص ما جمع الصداق وتزوج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. أخي ركز في سؤالك ووضح السؤال شوي. لحظة بس عشان كلام متداخل. إمام مسجد محتاج. إمام مسجد ليس بمحتاج. إمام مسجد ليس بمحتاج. هل يجوز أن أخرج له كتبا، أشتري له كتبا يتفقه فيها يعلم الناس صدقة جارية عن أبيك؟ إذا كان دخله يكفي ولكن لا يكفي شراء الكتب فأنت ساعدته في صدقة جارية إن شاء الله. لكن الأفضل أيضا أن تضعه في مكان عام يستفيد بها أكثر من واحد. وإياك الله يغفر لي ولك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب ويديك الصحة يا رب. يا رب وإياكم. دلوقتي حضرتك لو أنا بصلي الشفع والوتر وجي واحد صلى ورايا صلاة العشاء، هل يجوز لي أنا دلوقتي أن أغير النية؟ لا، امشي كما أنت، امشي كما أنت تسير في مشي. أصلي وأقهر بالصلاة ولا كل جائز، امضي كما أنت. حبيت الجهر والإصرار الأمر فيها سهل في صلاة الليل. يعني النية ما مش هنا مش لا لك دخل به. خلاص. الإقاء بين السجدتين. صورة الإقاء بين السجدتين أن تجلس بين السجدتين على رجليك هما منصوبتان. هذا ورد به سنة. نعم. مرحبا بك يا دكتور عبد الغني أبو ليلى، وفقك الله ونفع الله بك. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك شيخ؟ الحمد لله. والله كنت عايز اكلم معك في نقطة. اقول ايوه يا ولد، انت سني ولا اشعاري الاول؟ لا انا سني. الحمد لله، اتفضل. انا كنت يعني وديت شفت لي عروسة كده اكتر من مرة. الحمد لله. لكن للأسف كل ما هو موضوع مش بيجمع. طيب. كل واحدة قعدت معها حوالي 6-7 شهور كده وسبتهم. يا الله. وبعد ذلك بنات الناس سهل عليك كده وبعدين؟ والله مش عارف التوفيق ده، مش عارف الموضوع. إذا لا تطل في مسألة الخطوبة بعد ذلك. لأنك عطلت البنت 7 أشهر من حياتها. كل ما تيجي تعرض عليها حد تاني بعد كده ما بقبلش، يعني برفض. حاسس ان الموضوع ده اثر فيا يعني نفسيا. طيب ما السؤال الان؟ ان انا مش يعني بعد كده لما اجي اختار او وديت متعرض عليها حد، ان انا بس ايه او اختار على اساس ايه؟ احساس الدين؟ عشان ما اعرفش في الموضوع. ما هو اول شيء الدين، وبعد ذلك لا مانع ان تكون دينه وجميله، دينه من بيت طيب، دينه وثريه، ما في مشكله، لكن الاصل الدين. لو زيد على ايه؟ اقول لك اول شيء يشترط الدين، ولا مانع بعد ذلك ان تكون دينة وجميلة، او تكون دينة وثرية، او تكون دينة ومن اهل بيت طيب، لا مانع من ذلك كله. طيب بس انا انصحك الا تطيل مسافة الخطوبة. انت موسوس ولا حاجة؟ مريض؟ انت موسوس؟ تحت شهر ولا شهر ونص تكون دخلت تممت الموضوعات، انما تجلس كل يوم تختبر فيها انت وتسالها حبيت واحد في حياتك ولا ما حبيتهوش، وكل يوم تروح تتكلم ضيعت نفسك وضيعت بنات الناس. لا ما فيش والله الكلام ده. طيب المهم يعني 7 شهور ظلمت الناس، خلاص اتق الله في نفسك وفي بنات الناس. الله يسلمك. خاف من الله، لك ليك بنات ولا ليك اخوات؟ طبعا خاف الله شويه، خاف الله واتق الله شوي. ببساطة يعني يخطب سبع شهور أو التانية سبع شهور مثلها ولا ثمان شهور وببساطة السلام عليكم. والأباء مخطئون الذين يطيلون هذه الفترة من الخطوبة يا عبد الرحمن، إذا علموا أشخاصا هكذا يخطئون في ذلك، وليس حراما لكن لا يضيعون بناتهم بهذه الطريقة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. تفضل شيخ. مثلا لدي سؤالين. السؤال الاول يتعلق في اريد ان اعرف رايها قابلتكم في كتاب المغني لابن قدامه رحمه الله. كتاب طيب، لكن انصحك بشراء الطبعه المحققه التي خرجت احاديثه، كتاب يمثل الفقه الحنبلي كما لا يخفى عليك. شكرا يا شيخ. الله يبارك. ختمه القران لم يرد أي دليل يفيد أن ثوابه يصل للميت. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، حكم مجد عورة الرضيعة تنقضه؟ لا تنقضه. كان الأطفال بالآلاف على عهد الرسول، ولم يرد في أي حديث واحد أن الرسول أمر امرأة غسلت ولدها أن تتوضأ. بالنسبة للقيء على الوضوء برضه، القيء ليس بنجس، ما عندنا دليل على نجاسته. القيء ليس عندنا دليل على نجاسته. يعني عادي بدون ما تتغيرش؟ اغسليها. لا تتغسل الفطره دارت على طول، يعني بيكون في مشقه على الام. خلاص هاتي ثوب مخصوص للرضاعه، وبعد كده لما تيجي تصلي صلي بثوب نظيف. طب سؤال ثاني معلش يا شيخ. ها؟ زوجي ما عندوش يعني علم بالاحكام الشرعيه وكده، فهو كان بيهزر مره فقال لي كده طلقتك. محسوبه تطليقه. محسوبه تطليقه. نعم محسوب. لا محسوبة تطليق عدي مع العداد، بقي لك بقي له تطليقتين، إذا طلقت مرتين بعد ذلك لا تحل له. شكرا. مع السلامة. حديث من أراد الحجامة فليتحرى 17 19 لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لا عائشة ما كانت ترضى، هي ما در لها لمن، لكن كانت ترى هذا الرأي، كانت ترى أن رضاع الكبير يحرم، مستدلة بحديث سهلة أرضعية سهلة تحرم عليه، لكن لا لم توافق عائشة على ذلك من عموم أصحاب الرسول عليه السلام ولا من عموم أمهات المؤمنين. كل أمهات المؤمنين وكل الصحابة خالف عائشة. نعم. خاص به، خاص به، خاص به، لقول الله تعالى والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة. السلام عليكم. هل يرد أن الملائكة تعاون شخصا في أمور ما؟ نعم ما. نعم. ألم تري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت اهجهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. ألم تري أن الله قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الملائكة تعاون أهل الخير، تعاون أهل الصلاح، تنير لهم بإذن الله الطريق بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، لو زوجة توفت وترك الدهن، والدهن ده وهي ما عندهاش أولاد ذكور، فالدهن ده إخواتها لهم فيه ولا ما لهمش فيه؟ تركة الذهب، تركة تقسم كما تقسم سائر التركة. ما هو ذهبها، مش هو ذهبها، هو ذهبها بالاتفاق او لا؟ اه هو زوجها جايبه لها في حياتها وهي خلاص يعني تملكته يعني في حياتها. اه اذا الزوج له منها النصف. اه بس هو الزوج متنازل عن حقه عادي فللبنات، بس انا بتكلم ان بناتها يا لها بنات. ايه لها بنات؟ اه لها بنات بس مالهاش ذكور. طيب البنات يأخذون ثلثي الذهب وزوجها يأخذ الربع، كده كم؟ 20-24، وإخوانها يأخذون الباقي. طيب لو سمحت يا شيخ، طب لو أنا عندي ذهب وهو بلغ النصاب، بس في حاجة 18 وفي حاجة 21، أنا خرج. سميني الجميع، سمينيهم كلهم، جمعيهم كلهم واسألي الجواهرجي بكم هذا الذهب. إذا كان الثمن بلغ النصاب زكيه، لم يبلغ النصاب ليس عليك. كل سنة، كل سنة، لا ما في مرة في العمر، الله ما يخربش بيتك، يعني لا ليس مرة في العمر، كل سنة ما دام معك زيادة. طب لو سمحت يا شيخ معلش، هو لو وهي يعني مثلا والدي، احنا ثلاث مثلا بنات، وهو البيت بتاعنا بيته، يعني هو بنيه هو ووالدته الله يرحمه مع بعض، كانوا بيصوموا مع بعض وكل حاجة، هو هل يجوز دلوقتي ان بابايا يكتب لنا البيت حاجة من البيت باسمنا؟ ليك ما تخلي كل الأمور تمشي لوحدها، خلي الأمور تمشي كما يريدها الله، لكم لكنا الثلثان. أمك عايشة ولا ماتت؟ لا هي الوالدة توفت، بس الوالد ربنا يبارك في عمرها. طيب الوالدة لما ماتت لها أقارب أو ليس لها أقارب؟ لها أقارب. تمام لهم فيها، كلكن بنات. طيب آه الوالدة الأول، يعني البيت مكتوب نصفه للوالد ونصفه للوالدة ولا إيه؟ لا لا كل باسم الوالد، بس هو ما فيش اي حاجه، وما فيش اي حاجه، احنا الحمد لله سايبينها تبع شرع ربنا، شرع ربنا ايه، بس استني شويه، انتظري لو في، انتظري اسمعي. البيت هذا يوم ماتت امك كان معروف انه للاب وللام ام للاب فقط؟ للاب فقط. اه خلاص ما تدخليش بقى الام، خلاص ماشي. بس لانك قلت في اول الامر أن البيت بنته أمي مع أبي. أيوة، لأن هي كانت موظفة معاه وكل حاجة كان معاه، كل حاجة هما الاثنين، هي بدخل جنيه بعض، والد بيدخل جنيه، فكل حاجة الاثنين مع بعض، شركة تنظروا مع بعض يعني بالتنصيف. آه يعني هي موظفة هو موظف، فكل حاجة شركة مع بعض. والله أنا يعني في المسألة فيكم تحت، هل أحد من إخوانها طلب بشيء؟ لا هم لا، ولا عاوزين اصلا حاجه. طب خلاص خدوا منهم المسامحه هذه. طيب بالنسبه بقى اسمع، سمعت كلامي؟ ايه سمعت كلامي الاخير؟ اه ده مسامحه من اخوات الام. ايوه الله الأم. الله يسلمك. نعم. السلام عليكم. بهذا القدر اجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لانعم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين.